موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلازلنا مع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم عرفة، عندما قال: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. في هذا وضع لكل أحوال الجاهلية، فهي تحت الأقدام. وقد ذكر القرآن من أحوال الجاهلية أربعة أمور: حكم الجاهلية، وحمية الجاهلية، وظن الجاهلية، وتبرج الجاهلية. قال الله عز وجل مخاطبا أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وتبرج المرأة هو إظهارها لمحاسنها، إبرازها لمفاتنها، فكل زينة تقصد المرأة بإظهارها لفت نظر الرجال إليها فهو من أمر الجاهلية، وهو من التبرج المحرم والعياذ بالله. حتى وإن كان ذلك في ثيابها الظاهرة، حتى وإن كانت فضفاضة كثيفة، إلا إنها اختارتها مزرجشة الألوان، جذابة الألوان، لتلفت إليها نظر الرجال، فهذا أيضا من تبرج الجاهلية المذموم شرعا، المحرم شرعا والعياذ بالله. وهذا ليس خاصا بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك في السورة نفسها، سورة الأحزاب، في آخرها يقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. فهذا عام في نساء المؤمنين: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك أدنى أن يعرفن بالعفة والتصون وأنهن حرائر، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكان الله غفورا رحيما. يدنين عليهن من جلابيبهن، الجلباب، الملاءة، وما في حكمها من العباءة ونحوها، مما تتلفع به المرأة فوق ثيابها. يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وبلغ حساسية هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البيعة على النساء إن أرادت إحداهن أن تدخل الإسلام، كان من بنود هذه البيعة ترك تبرج الجاهلية الأولى. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن أميمة بنت رقيقة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. فضم التبرج إلى موبقات الذنوب وأكبر الكبائر من الشرك والقتل والسرقة والزنا، وجعل ذلك بنداً من بنود البيعة التي تدخل بها المرأة في الإسلام. فدل هذا على أن الحجاب من آكد فروض النساء الإسلام المتعلقة بالنساء. قال الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. للمؤمنات عموم المؤمنات. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيب فتحة الصدر، فأمرهن أن يضعن الخمار فوق الرؤوس ثم يسدلنه حتى يسترن الرقبة وفتحة الصدر. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فذكر المحارم بأنواعها مفصلة منصوصة في القرآن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ما دون هؤلاء الأصناف لا يحل لامرأة مسلمة أن تبدي له شيئا من زينتها الخفية. ثم لم تكتفي الآية بذلك، فقال الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ليس الأمر مجرد تستر أو تحجب، فكل ما من شأنه أن يجذب نظر الرجل إلى المرأة لا يحل للمرأة أن تفعله متعمدة، حتى وإن كان لا يرى بالعين وإنما يشم بالأنف أو يسمع بالأذن. فنهاها أن تلبس الخلخال الذي يقعقع صوته فيلفت النظر إليها وإن كانت محجبة. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هي قد أخفت زينتها بالفعل، ولكن لا يحل لها أن تجذب السمع أو الأنف، ولذلك نهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج من بيتها متعطرة فيجد الرجال ريحها. هذا من تصون الإسلام في شأن النساء حفظا لهن وصيانة. قال الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. انظر يا أخي الكريم، قاعدة يعني امرأة عجوز لا تشتهي ولا تشتهى، لا تريد أن تتزوج. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. امرأة بهذه الصفة يرخص الإسلام لها أن تضع جلبابها وتكتفي بثوبها، أن تضع مقنعها وتكتفي بخمارها تخفيفا عليها، ومع ذلك يقيد ثم يرغب، يقيد فيقول: غير متبرجات بزينة، ثم يرغب فيقول: وأن يستعففن خير لهن. قال عاصم بن سليمان الأحول، وهو من سادات التابعين والثقات من رجال الشيخين، قال: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين، هذه العالمة حافظة القرآن راوية الحديث الفقيهة المفقهة، كانت تعلم التابعين دين الله عز وجل. كانت امرأة عجوزا قد كبرت في السن، يجوز لها يرخص لها أن تضع جلبابها. قال عاصم: كنا ندخل على حفصة فتضع جلبابها هكذا وتتنقب، فنقول: يرحمك الله، قد قال الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فتقول: ماذا قال بعدها؟ فيقولون: وأن يستعففن خير لهن. فتقول رحمها الله: هذا إثبات الحجاب، فما عدا القواعد من النساء لا يحل لها أن تضع الجلباب أو القناع وهي قد لبست ثيابها وخمارها. هذا هو دين الله، شاء من شاء وأبى من أبى. الحجاب فريضة من فرائض الإسلام المحكمة على نساء المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. عورة أي يجب عليها أن تستر نفسها إن هي خرجت، وإلا فإن الشيطان لها بالمرصاد. تعلمون إخوتي الكرام أن الشيطان لنا بالمرصاد منذ البداية، كانت همته منذ البداية أن يتكشف بنو آدم وأن يكشفوا عن عوراتهم، وقد حذرنا الله من هذه الفتنة. قال الله عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. غاية الشيطان منذ البداية حذرنا القرآن منها، لا يفتننكم الشيطان، هذا التكشف هذا التبرج إنما هو سبيل من سبل النار والعياذ بالله، عمل من أعمال أهل النار يحول بين صاحبه وبين جنة الله، بل يوجب عليه اللعنة والعياذ بالله. وهذا ليس من عندي، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم الودود الولود المواسية المواتية إن اتقين الله عز وجل، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. الغراب الأعصم أبيض الجناحين والرجلين، وهذا نادر في الغربان، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. المتبرجات أي المظهرات للزينة لغير المحارم، المتخيلات أي المتكبرات المعجبات بأنفسهن، ثم شبههن بالمنافقات والعياذ بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يجدن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي أو في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت، إلعنوهن فإنهن ملعونات والعياذ بالله. من يرضى لنفسه أو يرضى لأهله أن يستوجب عليه لعنة الله عز وجل؟ ولذلك كانت نساء الصحابة من أمهات المؤمنين ومن عداهن يحرصن على ذلك أشد الحرص. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: رحم الله المهاجرات الأول، لما نزل قول الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شققن أكثف مروطهن فاختمرن بها. المرط كساء الصوف الأسود. وفي سنن أبي داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزل قول الله عز وجل: يدنين عليهن من جلابيبهن، خرجت نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السواد، خرجن متلفعات بأكثف مروطهن. أم سلمة تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينظر الله إلى من أسبل إزاره خيلاء، فتقول: يا رسول الله، ما بال النساء يرخين ذيولهن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يرخينه شبرا. فقالت أم سلمة: إذن تنكشف أقدام، انظر إلى الحرص، إذن تنكشف أقدامهن. فقال: يرخينها ذراعا ولا يوطلن عن هذا. هذا حالهم، والكلام كثير ولكن لا نستطيع أن نطيل، فننبه أنفسنا والمسلمين من حولنا أن الحجاب فريضة الله عز وجل على النساء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، من عجيب ما يروى في أمر الحجاب قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت أدخل الحجرة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأبي وأنا واضعة ثوبي، فلما دفن فيها عمر ما دخلتها إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر، وهو ميت دفن في حجرتها، فلم تدخل هذه الحجرة إلا بكامل حجابها وهو ميت، فما بالكم بسيرتهن مع الأحياء. قالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس: ما أقبح ما يصنع بالنساء، تموت المرأة فتوضع على سريرها وعليها ثوب يصف بدنه، تتفكر في حالها في جنازته كيف توضع على السرير وعليها ثوب يصف بدنها. فقالت لها أسماء: ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة؟ ثم دعت بجريد رطب وثنته ووضعت فوقه ثوبا وقالت: هكذا يفعلون بنسائهم. فقالت: ما أجمل هذا وأحسنه، تعرف به المرأة من الرجل. والكلام أيضا كثير، ولكن نقول هذا شأن الإيمان، إن توغل في القلب تجد المؤمنة تسارع في مرضات الله، تبتغي بذلك ثواب الله. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذا أمر الله عز وجل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.